قال المصنف رحمه الله تعالى: وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء. سبق البيان معنى الأداء والقضاء، وأن الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، والقضاء ما فعل بعد انقضاء وقته، بعد وقت الأداء، سواء كان لعذر أو لغير عذر، كل مانع شرعي أو عقلي. ثم قال بعد ذلك: وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء. لماذا؟ لأن الأداء والقضاء فرع عن الوجوب، كل هذا الشيء تقضيه لأنه واجب عليك، أو هذا تأديه أي واجب عليك. أما عبادة الصبي فلا توصف بالوجوب، لذلك لا توصف بكونها أداء ولا قضاء. يعني لو صلى الظهر بعد خروج وقتها صلى، ما يعتبر هذا، ما نقول سميه قضاء، لأن أصلا كان صلاة الظهر عليه سنة وليست واجبة. ثم قال: والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. هذا المصطلح الثالث بعد الأداء والقضاء. الأداء فعلها في العباد في الوقت، والقضاء فيه فعلها بعد الوقت. الإعادة ما فعل في وقته المقدر، طبعا خرج بالمقدر ايش؟ ها مطلق غير محدد. ايوه، لا بوقته المقدر كالحج صح، خرج القضاء صحيح، لكن اقصد ليش ما قال ما فعل في وقته؟ هناك اشياء غير محدده، يعني هل المقدر هذه زياده كذي بس؟ لا ولا لها معنى؟ شفنا في اشياء محدده غير معينه غير محدده. طيب كالحج فنصف لا باداء ولا قضاء، بنصف بالاداء فقط من القضاء والإعادة. لا، هو عموما قصد بالمقدر هنا المقدر شرعا، يعني بخلاف ما هو اذا هو قدر الوقت. اذا انت قدرت الوقت مثلا الصيام مثلا 7 ايام او 3 ايام في الاسبوع مثلا، انت قدرته، فكونك تصوم بعد 3 ايام قبل نهايه الاسبوع ما تقول هذه اعاده، لان هذا تقدير منك، لكن المقصود هنا المقدر اي من الشرع، مثل الصلاه ذات الوقت. يقول: ما فعل في وقته المقدر ثانيا خرج به الأداء مطلقا. قوله مطلقا يدخل فيه ما كان لخلل أو لغير خلل، واضح؟ وكلها تسمى إعادة. فمن صلى الظهر ثم وجد على ثوبه نجاسة فهذا عليه إيش؟ عليه الإعادة لخلل في الصلاة، فيذهب ويغسل النجاسة ثم يعيد الصلاة ثانيا، هذا أعادها لخلل. وقد تكون الإعادة لغير خلل، مثل ماذا؟ مثل من كان قد صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد يعيد، أليس كذلك؟ يعيد. وهذه الإعادة هل هي لخلل؟ ليست لخلل. لذلك حتى يشمل التعريف الإعادة لخلل والإعادة لغير خلل قال مطلقا، واضح؟ ثم قال: والوقت أي وقت العبادة إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق، أو أقل فمحال، أو أكثر فالموسع كصلاة مؤقتة. أي أقسام العبادة من حيث وقتها لا تخلو من 3: إما أن يكون الوقت مساويا للعبادة، أو أقل أو أكثر، ما في احتمال رابع، هذه قسمة عقلية. فإن كان الوقت مساويا للفعل فهذا يسمى الواجب المضيق كالصوم، كصوم رمضان، يعني رمضان 30 يوم والواجب عليك صيام 30 يوم، فالفعل مساوي للوقت تماما، فهذا مضيق. أو أقل، أن يكون الوقت أقل من الفعل، وهذا محال. لماذا؟ لأن هذا تكليف بإيش؟ بالمحال، وهذا غير موجود في الشريعة. ما توجد عبادة في الشريعة وقتها أقل من إيش؟ أقل من فعلها أو من مقدار فعلها من حيث الأصل، لكن ممكن من حيث لا مو من حيث في حالة استثنائية، مثل أنك من يستيقظ قبل خروج الوقت بمقدار ما يكفي لأداء الصلاة. الآن هو واجب عليه الآن، ولكن الوقت أضيق من إيش؟ يعملها كاملة، أضيق من وقت العبادة، أضيق من وقت الفعل. فهذا نعم الوقت أضيق، ولكن ليس بأصل العبادة. فمقصوده هنا محال، أي أن يكون في أصل العبادة، ولكن لا يعني ذلك عدم وجود هذه الحالة كاستثناء كمن يستيقظ قبل خروج الوقت بمقدار لا يسع لأداء كامل العبادة. طيب، والتكليف بالمحال اختلف فيه العلماء، فمنهم من منعه في الشريعة، ومنهم من أجازه، واضح؟ حيث أن قالوا ما الفائدة؟ قالوا الفائدة الامتثال، قياس الامتثال، قياس الامتثال عند أو معرفة الامتثال البشر. قال أو أكثر، يعني أن يكون الوقت أوسع من الفعل، فالموسع هذا يسمى الواجب الموسع، كصلاة مؤقتة. الصلاة المؤقتة مثل صلاة الظهر وصلاة العصر، كل الصلوات كلها من قبيل الواجب الموسع. قال فتتعلق في نسخة، ولعل هي الأحسن، فيتعلق، وهذه أحسن. أنت عندك إيش؟ أي هذه أحسن. ليش؟ لأن المقصود الوجوب، فيتعلق أي الوجوب بجميعه موسعا أداء، يعني الوجوب يتعلق بجميع الوقت، واضح؟ وأما على نسخة فتتعلق قد تصح بأن يكون المقصود به الصلاة، ولكن الأفضل والأولى أن تكون بقوله يتعلق بالياء، لأنه عائد على الوجوب، أفضل الوجوب. قال فيتعلق أي الوجوب بجميعه أي الوقت موسعا أداء، يعني أي وقت من الوقت الموسع أوقعت فيه العبادة تعتبر إيش؟ تعتبر أداء. ولكن قال ويجب العزم إذا أخر، فإذا أردت تأخير الصلاة يجب أن تعزم على فعلها، لأنك إذا أخرت الصلاة دون عزم على فعلها نسبت إلى التقصير، واضح؟ يعني يجب أن تعزم على فعل الصلاة، مثل بالضبط مثل من كان مسافرا وأراد جمع التأخير، فمن لم يعزم من وقت الصلاة الأولى على جمع التأخير ما يصح له جمع التأخير، ويجب عليه فعل الصلاة في وقتها إذا تذكر ذلك بعد أن ضاق وقت الأولى عنها. إذا ضاق وقت الأولى عنها خلاص وجبت عليه، ولا يجوز له أن يجمعها جمع تأخير. فهنا يجب إيش؟ العزم إذا أخر. قال ويتعين آخره، يعني وقت الصلاة واجب موسع يتعلق الوجوب بكل الوقت، ولكن إذا أخرت يجب العزم على الفعل حتى إذا ضاق الوقت فلم يبقى من الوقت إلا مقدار الفعل تضيق. قال ويتعين آخره. قال ويستقر وجوب بأوله. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى يستقر وجوب بأوله؟ نزل عليها في الوقت يتعلق بذمتها تتطهر. أيوة. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الوجوب يستقر أي في الذمة في أول الوقت، يستقر أي في الذمة، وعلى ذلك فروع يتفرع عليه. أولا من دخل الوقت، من دخل عليه الوقت ثم حصل له مانع من الصلاة وجب عليه قضاؤها إذا زال المانع كالحائض. طيب ما مقدار دخول الوقت الذي يجعل الواجب مستقرا في الذمة؟ هل مقدار أداء الصلاة ولا مقدار لحظة ولا مقدار إيش؟ قالوا مقدار فعل من أفعال الصلاة وهو تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ما تأخذ ثواني. طيب متى يبدأ؟ من دخول الوقت ولا من بداية الأذان ولا نهاية الأذان؟ من دخول الوقت بغض النظر عن الأذان، لأن قد الأذان يتقدم قليلا ويتأخر قليلا، فالمعتبر إيش؟ الوقت. شيخ الآن لو كان رجل دخل عليه الوقت وهو محدث، الآن وجب عليه الوضوء كما تجب عليه الصلاة في الوقت الموسع بالضبط. ويضيء بالضبط. نعم. وتكبيرة الإحرام شيخ لا تصح إلا بعد الوضوء. طبعا. فهل نقول شيخ أن الوقت الذي يتعين فيه وجوب الصلاة وقت الوضوء ثم وقت التكبيرة؟ لا، ما نقول هذا، نقول وقت تكبيرة الإحرام فقط، حتى لو كان محدثا، حتى لو كان محدثا، بل لو كان جنوبا بعد، لأن كان النشاط صح ليس شرط. صحيح، لأن عدم الطهارة لا تمنع استقرار الوجوب، بخلاف الجنون والحيض إذا دخلت عليها المرأة الصلاة وهي حائض هناك مانع من استقرار الوجوب في الذمة، لكن الحدث الأصغر ما ليست مانعة من استقرار الوجوب في الذمة. إذن هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، من دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر، يعني لو كان في الطائرة وموعد إقلاع الطائرة مزامن لأذان الظهر، قال الله أكبر كان تطير الطائرة، هنا يجب عليه صلاة الظهر كم؟ 4 ركعات، والعصر 2. واضح؟ لهذا الحكم الأصولي هنا أن الوجوب يستقر في الذمة بعد دخول الوقت. قال ويستقر وجوبا بأوله. ثم قال ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثم. يعني لو دخل الوقت ثم غلب على ظنه أنه سيمنع من الصلاة، إما أن المرأة غلب على ظنها أنها ستحيض مثلا في وقت الظهر وهنا يجب عليها المبادرة، أو حكم عليه بالقصاص قتل في وقت الظهر مثلا، أو نحو ذلك، أو أي مانع من الموانع، فهذا من غلب على ظنه، يعني ظن أنه سيمنع من الصلاة في أثناء الوقت ثم أخرها يأثم، لأن الظن مناط التعبد، الظن مناط التعبد، بمعنى أن الظن ظنك أنك ستمنع من فعل الصلاة في آخرها ضيق عليك الوقت، مثل الحائض التي غلب على ظنها أنها ستحيض في هذا الوقت، أو المسجون الذي يحكم عليه بالقصاص ونحو ذلك. قال كعدم البقاء، يعني قتل، كعدم البقاء أي أنه سيقتل، يعني أثم. ثم إن بقي، لو فرضنا أنه أخر ثم فرج الله عنه ولم يقتل، قال ثم إن بقي ففعلها في وقتها أداء، ولكن الإثم ما يزول عنه، لأن الإثم مرتبط بأول الوقت مع الظن. طيب السؤال، لماذا ضيقنا عليه الوقت ثم لما أخر وزال المانع اعتبرناه أداء ولم نعتبره قضاء. ليش ما اعتبرناه قضاء؟ أنا شايف أول شيء كونه أداء لأن الوقت مقدر شرعاً. طيب. أما التأثيم فلأنه لأن الوقت قدر عليه بغير الشرع. فواجب عليه في الوقت هذا بغير الشرع. ماشي. حلو. بس ليش ما قلنا قضاء؟ ما دام ضاق الوقت الحين هو صحيح مقدر شرعاً. لكن ضاق بعدين. قضاء خرج الوقت شرعاً. الوقت المعين شرعا موجود. نعم. وإضافة إلى كلامك، القاعدة في قاعدة فقهية أصولية تقول لا عبرة بالظن البين خطأه. الآن ما الذي ضيق الوقت عليه؟ ظنه، صح؟ ثم تبين أن ظنه خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأه، وزال تضييق الوقت و أصبح فعله أداءً. طيب واحد يقول طيب ليش تأثمونه مدام لا عبرة بالظن البين خطأه؟ نقول إثم انتهى خلاص، الإثم كان تعلق بأول الوقت. واضح؟ يعني أعطيكم مثال، لو نظر رجل إلى امرأة على أنها أجنبية فبانت زوجته، يأثم ولا لا؟ ايش رايكم؟ نظر الى امراه بتلذذ ولم يخطر على باله انها زوجته، ثم تبين انها زوجته، ياثم ولا ما ياثم؟ ياثم. طلقها بس هذا طلاق يظنها انها غير زوجته فطلقها، اي تبان زوجته يقع الطلاق. اي والعكس، لو طلق زوجته ظن أنها هي غير زوجته لا يقع الطلاق، فهنا يأثم رغم أنه لا عبرة بالظن البين خطأه. واضح؟ نعم، لو زنى بها ما نقيم عليه الحد، ماشي، لكن ما نرفع عنه الإثم لأن الإثم منوط بالظنون، بما أنت بما بظنك أنت، والظن هذا كان استخفافا بشرع الله سبحانه وتعالى. وإن تبين بعد ذلك أنها زوجة، لكن أنت ما نظرت إليها كزوجة، أنت نظرت إليها نظرا محرما. فهنا نفس الشيء، أنت أخرت مع ظنك عدم البقاء، فلو زال هذا الظن وتبين خطأه إثمك لا يزول إلا طبعا بالاستغفار، ولكن فعلك في أثناء الوقت يعتبر أداء لا قضاء. ثم قال ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي. يعني رجل ما غلب على ظنه أنه سيموت أبدا، ولا في بوادر ولا شيء، ولكن أخر الصلاة، جائز له ذلك ولا لا؟ جائز. ثم مات قبل أن يصلي، يأثم ولا لا؟ أبدا لا يأثم، ولا يقضى عنه ولا شيء، لأنه فعل شيئا مأذونا له في فعله. إحنا مو قلنا واجب موسع يجوز له تأخيره، خلاص. لكن الله عز وجل مات أخذ الرجل قبل إتمام الصلاة، فهذا يقع تسقط بموته العبادة ولم يعصي. ثم قال ومتى طلبت. الآن هذا شروع من المصنف رحمه الله في الحديث عن فروض الأعيان وفروض الكفايات، فقال ومتى طلبت، أي العبادة، من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص، فمع الجزم فرض عين وبدونه سنة عين. إذن نستطيع أن نعرف فرض العين أنه ما طلب من كل واحد بالذات مع الجزم، وسنة العين ما طلب من كل واحد بالذات من دون جزم. وهذا من حسن سبك المصنف رحمه الله، حيث ذكر لك عبارة بإمكانك أن تشتق منها تعريفات، وهذا لو تلاحظون هذا ديدنه في المتن يعني. طيب ومتى طلبت أي العبادة من كل واحد بالذات مثل إيش؟ للصلاة، للصيام، للزكاة، طلبت من كل واحد من المسلمين بالذات. يعني لماذا قلنا بالذات؟ عبارة دقيقة تحتاج، يراد يخرج إيش؟ الجماعة بالذات. ها، أراد إخراج إيش؟ أراد إخراج فرض الكفاية إذا لم يوجد غيره. فرض الكفاية إذا لم يوجد غيره شو يصير؟ يتعين عليه، ولكن ليس بالذات. ما كان مقصود شخصه في البداية، ولكن لأنه ما وجد له تعين عليه. ولذلك عباراتهم دقيقة هنا، ما قال ومتى طلبت من كل واحد بالذات، من حيث الأصل كل شخص مطلوب منه فعل هذه العبادة. قال أو من معين، قد ما يكون طلبت من كل شخص، قد يكون طلبت من معين كالخصائص. وطبعا من معين كالخصائص هذه ما يمكن تصورها إلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في زمننا هذا ما يمكن تصور أن يكون شخص هو الوحيد المكلف في شيء بالذات. ممكن يتصور أن بغير الذات، نعم، كمن في فرض الكفاية لا يوجد إلا هو، هذا نعم. لكن هل يمكن تصور أن يوجد الآن شخص مطالب بالذات لوحده؟ لا، مستحيل. أي مثال تحطونه هذا مو بالذات، واضح؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مثل لما أوامر النبي عليه الصلاة والسلام لشخص باسمه، يا فلان افعل كذا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على ذاك الرجل الذي دعاه في الصلاة ولم يقطع صلاة ليأتيه، أليس كذلك؟ أنكر عليه، فدل على وجوب فرض عين أصبح. لكن هل على المسلمين هذا فرض العين؟ هو بالذات نعم، ولكن على شخص واحد. كالخصائص، يدخل في ذلك الخصائص النبوية. خصائص النبوية فرض عين على النبي عليه الصلاة والسلام بالذات، ولكن لوحده فقط. طيب، قال فمع الجزم فرض عين وبدونه سنة عين. سنة العين مثل إيش؟ سنة الضحى مثلا، صلاة الضحى سنة عين، أذكار الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، كثيرة جدا، يعني ما لها حصر. سنة العين المطلوب من كل شخص أن يفعلها، لا على سبيل الجزم، لا حصر لها. هذا بالذات، أليس بالذات؟ يعني الحاكم الحين هل هو مأمور باسمه؟ آمنا بالله، صحيح، هو الحاكم يجب عليه أمور ما تجب علينا، لكن هل هو بذاته ولا أي واحد يصير مكانه يجب عليه؟ هو شيخ، يعني باعتبار الشرع بذاته، لكن باعتبار الواقع بعينه. لا، أنا مو بذاته، يعني الحين حتى عند القانونيين يقول لك هذا أنت ترفع على فلان قضية بشخصه ولا بصفته؟ أقصد بصفته. ده رجل دارس قانون. أنا فاهمك. وطبعا إحنا متفقين على المحصلة أن الحاكم وغير الحاكم يجب عليه، بعض الناس يجب عليهم أمور لا تجب على غيره، تمام. لكن الذي أريد أن أقوله أنه خارج التعريف، لأنه ليس لذاته، ليس باسمه فلان الفلاني، وإنما بصفته، لأنه حاكم وجبت عليه. إذا راح وجاء غيره زال عنا الوصف، لأنه مو متعلق بذاته، متعلق بالذي أتى بعده، وهكذا. فهذا مثل من لم يوجد إلا هو لفعل فرض الكفاية، نفس الحكم تقريبا. إيه، يكون يعني ليس فرض عين بمعنى فرض العين بتعريف الوقاية فرض العين، وإنما يكون فرض كفاية تعين عليه. عموما المحصلة واحدة في النهاية، لكن كاصطلاحات الأصوليين يعني. ثم قال وإن طلب الفعل فقط، أي بدون نظر إلى الذات، فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية. ثم عرفها، عرفهما سنة الكفاية وفرض الكفاية، قال وهما أي فرض الكفاية وسنة الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. مهم يقصد حصوله، لاحظ، مثل صلاة الجنازة، الجهاد، تكفين الميت، تغسيل الميت، الصناعات الدنيوية، القضاء، كثيرة جدا. هذه الشرع يريد تحصيلها بغض النظر عن فاعلها، المهم أن تكون موجودة في المسلم بغض النظر عن فاعله. فعلها فلان خلاص، فعلها فلان خلاص، لا يقصد أن يفعلها كل شخص. إذن الفرق الجوهري ما بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض الكفاية يقصد حصول الفعل دون نظر إلى الفاعل، أما فرض العين يقصد حصول الفعل من الفاعل. هذا فرق. الفرق الثاني إن شئت أن تفرق فتقول أن فرض العين يقصد به ويهدف منه لإصلاح الفرد وتزكيته، أما فرض الكفاية يقصد منه إصلاح المجتمع. واضح؟ ففرض العين المقصود منه إصلاح الأفراد، أنك تصلي تزكي وكذلك سنة العين، لكن فرض الكفاية مو مقصود الأفراد وإنما المقصود المجتمع. في المجتمع لازم يكون فيه أطباء، لازم يكون فيه مهندسين، لازم يكون فيه كذا، لازم يكون فيه فرضيين، لازم يكون وهكذا، فروض الكفايات هذه الكثيرة. طيب، لذلك قالوا إن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية. سنة كفاية مثل إيش؟ من يعطيني مثال؟ السلام سنة كفاية، رد فرض كفاية. أيوة أحسنت. السلام، لو جاء جماعة ودخلوا على جماعة فالسلام فرض سنة كفاية. ابتداء السلام، يعني مو لازم كل اللي دشوا يقولون السلام عليكم، لو قالها بعضهم كفت على البقية، ولو قالها كلهم خير على خير. تشميت العاطس سنة كفاية. نعم ممكن تقول هذا، نعم انه يكفي عن البقيه، هذه كلها سنن ايش؟ سنن كفايه. قال وهما اي سنه الكفايه والكفايه مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات، لاحظ القيد، لكي لا تستدرك عليه وتقول لا بس احيانا يتعين، يقول لك انا ادري لذلك حطيت لك بالذات. واضح؟ يعني الاصول ما تصيد، يحط لك قيود أبد ما تصير. من غير نظر بالذات إلى فاعله. ثم قال وفرض الكفاية على الجميع، يعني على جميع منه المكلفين، تكون دقيقين، فرض الكفاية منه مكلف فيه؟ المكلفين، احنا قلنا على جميع المكلفين. ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي، يعني أول فرض الكفاية تعلق فينا جميعا، واضح؟ ولكن يسقط، ها؟ أيوة يسقط بفعل هذا الفرض، ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي لأداء هذا الفرض. قال ويجب، ها هذا اللي احنا نقوله يتعين أحيانا، ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به. ويجب أي الفعل على من ظن، ولا يشترط اليقين، أن غيره لا يقوم به. فمن مات في وسط فئام من المسلمين وغلب على ظنهم أنهم لو تركوه لن يكفن ولن يصلى عليه، وجب عليهم عينا إيش؟ تكفينه والقيام عليه. إنكار المنكر، إنكار المنكر مثلا. واضح؟ وهنا صحيح أنه في الأصل كان فرض كفاية، لكن غلب على ظنهم أنه لا يقوم به غيرهم، هنا يجب عليه وتعين عليه، خلاص أصبح متعين عليهم، لكن ليس لذاتهم، لأمر خارج عن ذواته، وهو فقدان من يقوم بهذا الفعل. قال وإن فعله الجميع معا كان فرضا، يعني الآن فرض الكفاية لو فعله الناس سقط الإثم على الباقي. طيب لو أتى الباقون وفعلوا، الأولون يؤجرون أجر الفرض والآخرون يؤجرون أجر إيش؟ السنة. طيب لو فعلوه جميعا كلهم يؤجرون أجر الفرض. واضح؟ هذا معنى قوله وإن فعله الجميع معا كان فرضا. الأثر في الثواب مثلا. نعم في الثواب. نعم مصطلحي. كيف يعني مصطلحي؟ المسألة مصطلحية بس تسمية فرض وهذا. شو قصدك اصطلاحية؟ ما فهمت. إن لأن يترتب عليها أي أفضل، هل فرض الكفاية أم السنة؟ نعم طبعا لا شك أن الأفضل فرض الكفاية أفضل من سنة من السنة، فهيترتب عليها أيضا اصطلاحي ويترتب عليها الأجر. ثم قال وفرض العين أفضل. شو رأيكم؟ هل الأفضل فرض العين ولا فرض الكفاية؟ لا خفيفة هاي ما تقول. يبغى يبينا مناظرة من زمان ما صار طقني هواش. العدد اعتبارات لنا فرض الكفاية غالبا يكون متعدي أفضل من المتعين اللازم، لكن أحيانا يكون اللازم أفضل من المتعدي. نعم طبعا المذهب وجماهير أهل العلم أن فرض العين أفضل، أن فرض العين أفضل. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى ما فرض على الناس جميعا إلا المهم والأفضل. واضح؟ ما فرض على الناس إلا ما يهمهم والله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي منه مما افترضته. وذهب بعض أهل العلم كالإمام الحرمين أبي المعالي الجويني إلى أن فرض الكفاية أفضل. لماذا؟ أسقط الإثم عن الباقي. أيوة لأنه رفع الإثم عن الأمة، لأنه رفع الإثم عن الأمة فإنه يؤجر على فعله هو وعلى رفعه الإثم عن بقية المسلمين، سوى فيهم خير يعني وأسقط عنهم الوجوب. وقال ولا فرق بينهما ابتداء، من حيث الابتداء لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية، هذا واجب وهذا واجب، والفرض أين في النهاية، بمعنى أن فرض العين لا يسقط بفعل الآخرين، أما فرض الكفاية يسقط بفعل الآخرين بفعل من يكفي، لكن من حيث البداية هما فرض، هذا فرض وهذا فرض من حيث الأصل. بغلبة الظن، كل شيء بغلبة الظن. إذا غلب على ظنك أنه تحقق خلاص سقط، ما يكلف الله نفسا إلا وسعها، اليقين ما تستطيع تتصل له يعني. قال كذلك كل غلب الظن يغلب على ظن. قال ويلزمان بشروع مطلقة، فرض الكفاية وفرض العين يلزمان بالشروع، أما فرض العين فواضح، لو واحد ابتدأ الصلاة لا يجوز له قطعها إلا لعذر، ابتدأ الصيام رمضان لا يجوز له قطعه وهكذا. كذلك فرض الكفاية كالجهاد، مر معنا في كتاب الجهاد في الفقه أن الجهاد حكمه فرض كفاية ويتعين في ثلاث حالات. الحالة الأولى إيش؟ إذا دخل العدو إلى البلد تعين على على على جميع المسلمين النهوض لقتاله ولا يشترط إذن الإمام في ذلك. الحالة الثانية إذا استنفر الإمام أحدا فإنه يتعين عليه لقول الله تعالى وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الثالثة إذا حضرت إذا حضرت ساحة الوغى، رغم أنه قبل حضورك لم يكن فرض عين عليك، فإذا حضرت تعين عليك. ليش؟ لهذه القاعدة الأصولية اللي تقول أن فرض الكفاية يلزم بالشروع. فرض الكفاية يلزم بالشروع. لو رجل ابتدأ بتغسيل الميت يلزمه إكماله. أي فرض كفاية شرع فيه الشارع العامل العبد لزمه إيش؟ إكماله. نعم. بالنسبة للحج أو العمرة. كذلك. النافلة. إيه. لا هو النافلة طبعا هذا الحج له خصوصية. حج النافلة وعمرة النافلة وإن كانت سنة لكنها تلزم بالشروط لقول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. هذه الحج والعمرة له خصوصية. المذهب بس العمرة. والله اللي أعرف من إيه العصر قصدك؟ إيه. أنا فيها شيخ يرون في شيخ وقع في المسألة الصدقة جماعة حديث الوارد. هذه الأصل. الشغلة الثانية الحج والعمرة الآية. الشغلة الثالثة غيرهما الجمهور أن لا يأثم مثل الصيام التطوع. أي ذهب الحنفية إلى الوجوب. إيه. استدل ولا تبطل أعمالك. ولا تبطل. نعم. الحنفية شددوا فيها. فمن شرع في في في نافلة ما يجوز له الإفطار. لكن الجمهور المذهب عندنا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصائم المتطوع أمير نفسه. طيب ثم قال وإن طلب. الآن دخلنا فيما يسمى بالواجب المخير. قال وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه ويتعين بالفعل. يعني لو رجل حلف وحنث فإنه يجب عليه كفارة صح؟ الآن وجوب عليه صح؟ ما الواجب عليه بالضبط؟ تخير. شو تخير؟ يعني واجب. هنا حصل خلاف بين أهل العلم. هل الواجب؟ بعض أهل العلم قال الواجب واحد من هذه الأمور بس ما يعلمها هي في علم الله. وبعضهم قال أن الواجب كما عندنا في المذهب واحد لا بعينه. هو الواجب واحد فقط بس مو معين يتعين بالفعل. وبعضهم قال أن الواجب هو القدر المشترك بين هذه الثلاثة. الواجب هو القدر المشترك بين هذه الثلاثة. وعلى كل حال هذه خلافات لا تؤثر في حقيقة الحكم. الجميع عندهم أنه مو واجب عليك الثلاثة وأن إذا فعلت واحد منها كفاك. ما هو الواجب بالضبط وكذا هذه على قولتهم يعني عند الأصوليين يحبون شوية الأمور هذه. قال وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه ويتعين بالفعل. ثم قال وإن كفر بها مرتبة يواجب عليه واحد من ثلاثة إذا أتى بها ثلاثتها. قال فالواجب الأول مثل كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كسوتهم تحرير رقبة. لو أطعم أول شيء عشر مساكين ثم كساهم ثم أعتق رقبة الواجب أي واحد فيهم؟ الإطعام لأنه الذي بدأ به. وهذا معنى قوله وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول. ومعا هل يتصور يا جماعة أن يأتي بخصال الكفارة معا يصير ولا ما يتصور؟ لا خل الغني بنفس اللحظة يعني تفضل. يعني لو كان بينهم فرق بسيط لو قال له تفضل هذا إطعام وراح بس على ما يعطيه اللباس خلاص وقع الواجب. لكن شلون معا هذه قطهم نفس اللحظة بنفس الثانية يعني يعطيه الأكل واللبس مرة واحدة متصور ذلك اتاق شيخ قال حق عبده هذا هذه ملابس وهذه هذا أكل عطل الفقير أول ما تعطيه أنت عرض الجلالة صور الشيخ في لحظة واحدة ممكن نعم أن يكون عنده 10 عبيد زين أو عبد واحد وقال لهم مثلا أعطاه قال أول ما تعطيه راح تصير حر مباشرة ممكن أو يوكل أناس بالإطعام وأناس في الكسوة وفي نفس اللحظة هو يعتق وهذول يطعمون وهذول يكسون في نفس اللحظة متصور يعني عقلا متصور قال ومعا قال أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط يعني ينظر وعلى حسب ما ندري شنو أعلاها قد يكون العتق هو أعلاها قيمة قد يكون الإطعام هو أعلاها قد يكون الكسوة هي أعلاها على قيمة؟ لا أعلاها في القيمة أعلاها في الكلفة وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان السؤال ليش؟ يكون ثواب أكثر لكن لما زاد التلقيم لا ليش؟ يثاب على أعلاها ثواب الفرض ويثاب على البقية ثواب النفل أنا أول شيء ثواب الفريضة أعلى من ثواب النفل هذا خاصة فصارت عندنا الأمور الثلاثة هذه أيوة ثلاثتها ثواب فريضة فأعلاها أخذها ليش؟ الحين شيء بعدين لما أخذ ثواب هذا بقية ثواب الأدنى سقط عنا الفرض طيب لما سقط عنا الفرض أخذ الباقي بس ما قلت لي ليش؟ ليش أخذنا أعلى؟ لأن النفقة زيادة الأجر لأنها أشق عليه بالقيمة والكلفة فلذلك أعطينا ما هو أكثر أجر مضيف حلو يعني بس نبيه بعبارة أدق كلامك صحيح صدقة كلما كانت أعلى وأطيب كان أجرها أكثر فنفس الضحي حنه راح يؤجر على الثلاثة ما عندنا مشكلة بس أولا يعني الجواب على هذا السؤال نقول لا يمكن أن يؤجر عليها ثلاثة أجر الفرض صح؟ لأن الفرض واحد فلا بد من أن يؤجر أجر الفرض على أحدها طيب فننظر في بعضها في أعلى وفي أقل نقول لا يليق بكرم الله سبحانه وتعالى وفضله أن يضيع الزائد من أحد هذه الخصال فلو واحد كلف 1000 واحد كلف 500 واحد كلف 600 راح يكون زائد عنده 400 دينار لا يليق بكرم الله أن يضيعها بلا أجر فيؤجر أجر الزيادة قال وأثيب ثواب واجب على أعلاها فقط يعني والبقية يؤجر أجر السنة مو فقط معناته البقية لا أجر عليها لا يؤجر أجر السنة على بقيته قال كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا بنفس عقاب أدناها سوى بقدر عندكم بقدر لا عدلها هذه بتصير بالكسر سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها يعني لو رجل عليه كفارة يمين وما كفر يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم على إيش؟ يأثم على ترك العتق ولا يأثم على ترك الإطعام ولا يأثم على ترك الكسوة؟ يأثم على ترك أقلها لأن الواجب عليه كان فعل واحد مو معقول يأثم 3 مرات مو معقول يأثم 3 مرات ها؟ نعم قال كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفسي شوف الدقة يأثم بمقدار أقلها لا بنفس ترك أقل ليش؟ لأنه لم يجب عليه عينا أقلها هذا لم يجب عليه عينا لو فرضنا أن أقلها الإطعام فإنه يأثم بمقدار ترك الإطعام لا بنفس ترك الإطعام ليش؟ لأن ترك الإطعام لأن الإطعام لم يكن واجبا عليه عينا واضح؟ وهذا أيضا لنفس العلة الأولى أن هذا اللائق بكرم الله ورحمته ومغفرته واضح؟ قال لا نفس عقاب أدناها في قول. ولاحظ واستحضروا قوله في المقدم أن يقول في قول معناته المسألة فيها خلاف، والمقدم هو المذهب، واضح؟ لما يأخر قوله في قول كذلك.